بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا رسلي، إن الله قوي عزيز. وهذه الآيات وردت بعد قول الله سبحانه وتعالى في بيان شناعة حال المنافقين الذين يتولون الكفار من دون المؤمنين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يبقى كانت هذه الآيات تتكلم عن المنافقين، ومن أحوال المنافقين أنهم يوالون الكفار من يهود ونصارى ومن كان على شاكلة هؤلاء، فهم يوالون الكفار والفجار ويعادون أهل الإيمان والتقوى والصلاة. ده حال المنافقين. كما مرت علينا الآيات قبل ذلك، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون. كما بين ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هو دوما البحث عن المصلحة، البحث عن المصلحة. يقف كده بيرقب الموقف، لو رأى أن المؤمنين هي الفئة الغالبة للكافرين يبقى على ذلك بينضم، قلنا حتى ينال من الغنيمة. ورأى أن الكفر رجح للكافرين على ذلك بينتقل إلى هؤلاء. قلنا حاله دايما هو بيبحث عن المصلحة، أين المصلحة؟ يبقى لو كانت مع المؤمنين ينضم إليهم، لو كانت مع الكافرين يبقى ينضم إليهم، وهو أقرب طبعا للكفر كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهم ظاهر المنافقين بيبقى مع المؤمنين، وباطن المنافقين بيبقى مع الكافرين، لكن هتجد أن المؤمن ظاهرا وباطنا يبقى شيء واحد، الكافر كذلك ظاهرا وباطنا شيء واحد، كافر بربه وأيضا يعتقد ذلك في قلبه، والمؤمن يؤمن بربه ويعتقد ذلك في قلبه. أما المنافق ظاهره مع المؤمنين ولكن باطنه مع الكافرين، لذلك كما قال عنه ربنا سبحانه: إن الكافرين في الدرك الأسفل من النار ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يعني عارف أنه كذاب ولكنه خلاص يعني اتخذ ذلك هي جنة. يعني كما ان المقاتل بيستعمل الدروع لكي لضربات الاعداء، هو كذلك ايضا بيتستر وراء هذا الايمان. ويحلفون على الكذب ويعلمون. اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون. ودايما كما نؤكد ان فساد العمل بيبقى كنتيجه لفساد اعتقاد الإنسان، نتيجة لفساد أو لخلل في عقيدة هذا الإنسان، لأن الأعمال ما هي إلا صدى لما يتبناه الإنسان من أفكار. يبقى الأعمال ما هي إلا مظاهر للإيمان، أو هي صدى لهذا الإيمان الذي وقر في قلب وفي نفس الإنسان. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. يبقى الإنسان ممكن بيغتر بماله، يغتر بجاه، بسلطانه، بعشيرته، بقبيلته، بيغتر بذلك الأمر، وبالتالي على ذلك احذر. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لكن هؤلاء بيركنوا إلى هذه المظاهر الدنيوية، وبالتالي على ذلك لن تغني عنه أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هذه الأشياء مش هتدفع عنهم يوم القيامة، لكن معلوم كده، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر النار ومن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكن هو بيغتر، دي حاجات بتنفعه في الدنيا بيظن أنها ستنفعه أيضا في الآخرة، ولكن هو اغتر بذلك الأمر. يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، زي ما كان بيحلفوا المؤمنين كده في الدنيا، كنا نصدق لأن احنا بنعظم يعني هذه الأيمانات ونعظم هذا القسم لما يقسم برب سبحانه وتعالى، فالمؤمن يعظم ذلك الأمر ويتخفى من وراء هذا اليمين. فهو عندما يأتي ويبعث يوم القيامة ويقف بين يدي سبحانه وتعالى يحلف لله عز وجل أنه ما كان على الضلال وما كان يعني على المعاصي أو المخالفات، ولكنه كان على الإيمان. ويظن عند ذلك أننا كما كنا نصدق وكما كان يتخفى وراء ذلك الأيمان في الدنيا، يبقى يستطيع أن يتخفى وراء هذا الأيمان عند رب سبحانه وتعالى. وبالتالي ده سوء اعتقاد، هذا سوء معتقد المنافق، يعني يظن أن ربه سبحانه وتعالى لا يعلم يعني ما في قلبي أو ما في بطن. يبقى ده لسان الحال يقول هذا الأمر لما يحلف لله سبحانه وتعالى كما كان يحلف لنا. إحنا كنا نصدق ليس هكا إلا يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل فاجر يحلف، قال ليس لك إلا ذلك، ما لكش إلا يمينه. احنا نحكم بالظواهر، أما الباطن دي فتفوض يا رب سبحانه وتعالى. لكن من كثرة ما يقسم هذا المنافق بالكذب فبيظن أن ده حينفعه كما كان بينتفع بذلك في الدنيا، تهرب خلال هذا الكذب حينفعه عند رب سبحانه وتعالى. وده سوء معتقد هذا المنافق. يوم يبعثه الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يعني لما يحلفوا كده قال إنهم الكاذبون، لأن يبقى كانوا بيتخفوا وراء الأيمان ده وكان بينتفعوا بذلك في الدنيا، فيظنون أن هذا حينفعهم عند ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، يبقى الشيطان يلبس عليهم هذا الأمر وزين لهم ذلك الباطل. قلنا زي العاصي لما بيرتكب المعصية وهو مصر على فعلها بل يبحث عن أخرى، وعلى ذلك يقول أن ربي غفور رحيم، يبقى على ذلك الشيطان يلبس عليه، يعني يلبس عليه هذا الأمر، قلنا حتى يسل له أمر القيام بالمعصية، فيقول له إن ربك غفور رحيم، هو غني عن عذابك وربك غفور رحيم، إن استغفرت غفر لك، إن تبت أتاب عليك. فقلنا الكلام ده الشيطان بيقدمه له مقدمة عشان يعني يفعل الجريمة أو يفعل المعصية، فبتجد هذا العاصي على معصية ومخالفة أقول أن الله عز وجل غفور رحيم. نعم وغفور رحيم، ولكن وإني الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهو مفهوم موجود لكن مفهوم خاطئ، فلذلك إحنا لابد من تصحيح المفاهيم. ربي الذي أعبده غفور رحيم، لكن يا ترى معنى كده هو الجرأة على المعصية والبحث عن المعصية وأن يتلبس بالمعصية ثم يقول بعد ذلك أن ربي غفور رحيم؟ هذا أنت المفترض ربك غفور رحيم، ده يمنع الإنسان أو يجاهد نفسه حتى لا يقع في المخالفة، وانزلت القدم تاب وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى. لكن يبقى هو مصر ويقطط للمعصية ويقول أن ربي غفور رحيم، يعني ده من تزيين الشيطان، زين له هذا الأمر، يبقى زي له هذا الأمر، زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك في إخوة يوسف، يعني ماذا كان القرار؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجاء به وتكونوا بعده قوما صالحين، وبعد كده يكونوا صالحين، توبوا إلى الله عز وجل واستقيموا وكذا. شيطان عشان يسهل لهم أمر ارتكاب هذه الجريمة أو هذا المحذور، فبيسر لك هذا الأمر، يقول أنت يعني فعلت الطاعات في سنوات طويلة، فلو فعلت معصية وتوب تاب الله عز وجل عليك، والله يحب التوابين، يعني والله يحب التوابين، وربنا سبحانه وتعالى أنزل السماء الدنيا، ممكن يذكرك كده يعني بهذه الأدلة، ربك سبحانه وتعالى أنزل السماء الدنيا إذا بقي ثلث الأخير من الليل نزول يليق بجلاله، والله تعالى يقول لا أسأل عن عبادي غيري، أن الله تعالى يقول هل مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من دع فأستجب له، حتى طلوع الفجر. فيبقى كل ده من أجل أن ييسر لك ويسهل عليك القيام بالمعصية. رب غفور رحيم ده بينشأ منه الإجلال والتعظيم لله والحياة من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بيجتهد الإنسان ألا يقع في محظور أو معصية، وانزلت القدم عاد وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى من قريب. لكن هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وإحنا استمعنا الآيات، فلولا إذ جاءهم بأسونا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى الله عز وجل كما بيّن مع الشدائد كده والمحن، يبقى لنا طريق وهو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، ده حل المسألة. ولقد أرسلنا إليهم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلكن المفترض عند المحن، عند الشدائد، عند النوازل والنكبات ماذا نفعل؟ يبقى التضرع الله عز وجل، التضرع كما تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يبقى في آية من آيات الله سبحانه وتعالى كالكسوف قال فافزعوا إلى الله بالصلاة، افزع إلى الله بالصلاة، دي ظاهرة، يقولوا دي ظاهرة طبيعية وبالتالي ممكن تبقى محل فرجة الناس، وعلى ذلك لا، ده افزعوا إلى الله بالصلاة، دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وما نرسل الآيات إلا تخويفا. فإزاي احنا نتعامل مع هذه الآيات؟ يبقى المؤمن ليه منهج في التعامل مع هذه الآيات، لكن غير المؤمن التعامل نقول دي ظواهر طبيعية، دي نتيجة كذا ونتيجة كذا، ودي التحليل العلمي يقول كذا وكذا، لكن احنا عارفين دي هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي وما نرسل الآيات إلا تخويفا، ايه المطلوب نعمله؟ فافزعوا إلى الله بالصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الموقف ده نتصرف فيه ازاي، ما هو ده المنهج بقى. يبقى منهج التصرف مع هذه الآيات كيف أفعل؟ يبقى افزعوا إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة. لكن هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان حتى أنساهم ذكر الله سبحانه وتعالى، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وإن لأن الشيطان بيسعى أن نكون من حزبه، الشيطان بيسعى أن نكون من حزبه، وحزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يبقى ده إنسان هتبقى ذليل ومخذول ومهان، هذا الذي يعني يحارب الطاعات ويظهر الكفر والمعاصي والمخالفات، أولئك في الأذلين، كتب الله الأغلبن أنا رسلي، إن الله قوي عزيز. يبقى والعاقبة للمتقين، يبقى العاقبة للمتقين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال بذلك القضاء أن يكون النصرة والغلبة لحزب الله عز وجل، لحزب الله عز وجل للمفلحين، فكتب الله الأغلبن أنا رسل، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى ده مقابل ألم تر الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. يبقى ده كان حال المنافقين وأن المنافقين يعني يوالون الكفار، لكن هنا قطع هذه الموالاة بين المؤمن وبين الكافر. ما من علامات ومن صحة الإيمان هو أن نقطع هذه الموالاة التي بيننا وبين الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. آيات كثيرة جدا يعني في هذه القضية، خاصة قضية الولاء والبراء. قضية دهية هنجد أنها من أبرز أيضا القضايا خاصة في القرآن المدني. القرآن المدني يبقى انظر بقى سورة الممتحنة، يعني هذه السورة تتكلم عن هذه القضية، تكلم حتى افتتاح السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني ما ينفعش هذا لا يصلح. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هنجد آيات كثيرة جدا وخاصة في النداءات، يعني اقرأ هذه سورة النساء، اقرأ في سورة المائدة، اقرأ في سورة التوبة، اقرأ في سورة الأنفال، اقرأ في سورة الممتحنة. يعني كل دي صور بتتكلم، ودي صور مدنية تتكلم عن هذه القضية. وحتى احنا لما بنقرأ في سورة التوبة المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله قوي عزيز، إن الله عزيز حكيم. في الآيات برضك المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني زي ما يبقى المنافق يوالي الكافر، المؤمن يوالي المؤمن. يبقى دي من أبرز القضايا. يبقى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني ما فيش طاعة لهؤلاء، يعني إن تطيعوا الذين كفروا. يبقى هنا على ذلك هنجد أن الكافر حريص جدا على هلاك المسلم أو على قتل المسلم، ولا يتردد لو تمكن من رغب ذلك المسلم. فلذلك دي من أبرز القضايا وهي قضية الولاء والبراء، من توالي ومن تعادي. يبقى أن توالي الأولياء وأن تعادي الأعداء، لكن المنافق بقى بيوالي الأعداء ويعادي الأولياء. ده حاله كما احنا بينا باش المنافقين بأن لهم عذاب أليم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يبقى الآيات دائما هنجد بتبرز هذه القضية، قضية الولاء والبراء. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن هذا يتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا لا يتنافى، أن يكون هناك مودة في القلوب للكفار ده يتنافى مع الإيمان. القلب ده إما يسكن فيه مودة الكفار أو يسكن فيه الإيمان، فإن سكن فيه الإيمان يبقى كان طاردا لذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أقرب وأحب الناس إلى قلوبهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أما الإيمان كده ينزل في القلب يطرد هذا الكلام، يبقى لا مودة بيننا وبين الكفار. وأيدهم بروح منه، يبقى ده تأييد من ربك سبحانه وتعالى. يدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى دول لهم الفلاح والفوز والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. يبقى لذلك الإنسان إما أن يكون من حزب الله سبحانه وتعالى المفلحين وإما أن تكون من الأخرى. يبقى في معركة بين حزبين، بين حزب الشيطان وبين حزب الرحمن. لذلك احنا مرت علينا الايات في سوره المائده: يا ايها الذين امنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هذه حزب الله عز وجل، هم الذين يكتب لهم النصر والتمكين لما يخلصوا هذا الدين لربهم سبحانه وتعالى. وكذلك من هذا الأمر هو تصحيح أمر العقيدة خاصة في هذه المسائل، مسألة أيضا الولاء والبراء. يبقى كأنه لا يجتمع هذا الإيمان في قلب المؤمن وأن يكون بينه المودة وبين الكفار حتى لو كانوا أقرب الناس إليه، بل لابد من قطع هذه المواد. وبالتالي يعني كما بينا: يا الذين لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يبقى كلام صريح وبيتكلم عن أقرب الناس إلى الإنسان وأقرب الناس إلى قلب الإنسان، لكن لو كان على الكفر يعني على ذلك بتقطع هذه المواد. وإحنا في سورة الممتحن لما بنقرأ الكلام ده وحتأتي السورة بعد ذلك، ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الأسوة والقدوة في إبراهيم، أن إبراهيم عليه السلام وأن آمن معه، يبقى قالوا القوم إن برأوا منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى إبراهيم عليه السلام كده أعلن أظهر هذه القضية، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني لغاية لما تعود تستقيم على الإيمان. فعلى ذلك هتعود يبقى هذه أخوة إيمانية، أخوة إيمانية، لكن أخوة النسب كده يبقى في أخوة نسب، لكن هذا مؤمن هذا كافر، يبقى لا مودة بين هذا المؤمن وهذا الكافر، مع أنه طبعا ده أقرب الناس إليه، لكن لا مودة على ذلك، لأن ما لا يصلح من مقتضيات وموجبات الإيمان هو قطع المودة التي بينك وبين الكفار، ويبقى لا توالي هؤلاء الكفار حتى لو كانوا أقرب الناس إليك. فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين طبقوا هذا الأمر، وبالتالي غرست معاني الإيمان في نفوسهم، فلما جاء التطبيق كان التطبيق على الفور والاستجابة الفورية لأحكام ربهم سبحانه وتعالى. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يبقى الإيمان مغروس كده في القلب الإيمان، وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب. ده هرقل قال كده لأبي سفيان رضي الله عنه لما بيسأل هل يا ترى في حد منهم بيرتد السخطة لدينه؟ قال له لا، قال وكذلك الإيمان إذا خلط بشاشة القلوب، ينزل في القلب كده ويخالط بشاشة القلب، عند ذلك حنجد الثبات على الأمر حتى الممات، وكل ذلك بعون الله سبحانه وتعالى وبفضله. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى هذه آخر الآيات التي اشتملت عليها الصورة من صور القرآن المدني، ألا هي صورة المجادلة. وصورة المجادلة يعني بتبين لنا هذه القضية اللي هي قضية الأعمال القلبية وقضية الولاء والبراء، وأن ربك سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عليم، قد أحاط بكل شيء علما، وربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، وبالتالي على ذلك يبقى الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا، ينظر لا ينظر إلى صورنا ولا أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا التي في صدورنا. ويبقى لذلك يبقى كما بين وكما ذكر لنا ربنا سبحانه يعني هذه قضية هي التي تميز بين المنافق وبين المؤمن، قضية الولاء والبراء من القضايا التي تميز بين المؤمن وبين المنافق. ومحل ذلك هو القلب أساسا، إما أن أنت يبقى فيه مودة، ممكن نظهر عدم مودة للكفار لكن ماذا في قلبك؟ إيه اللي في القلب؟ يبقى هنا لابد من قطع هذه المودة والمولاة بينك وبين الكفار حتى لو كانوا أقرب الناس إليك، وربنا سبحانه وتعالى يطالع على ذلك. بننتقل بعد ذلك إلى الصورة التالية، صورة المجادلة، وهي صورة الحشر. صورة الحشر بتتكلم عن يهود بني النضير في بدايتها، وبالتالي هذه الصورة بتعرف بصورة بني النضير. سورة الحشر سورة أيضا مدنية، تفتتح بقول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يبقى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا. بالصورة بتوصف لنا الموقف إزاي، يعني كان الموقف يعني ما ظننتم أن يخرجوا، أن المؤمنين يعني كيف لهم السبيل للوصول إلى يهود بني النضير بعدما تحصنوا في حصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هم برضك هنا اغتروا بذلك وهم في الحصون محدش هيقدر يصل لهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يبقى ما إيه اللي حدث؟ ربنا سبحانه وتعالى سلط ذلك الجند من جنده، ألا هو الرعب، دخل في نفوس هؤلاء فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة. قلنا مع أن في الموقف كده لما تتصور الموقف يعني لا نقول أن المؤمنين ظنوا أنه لا سبيل أن نصل إليه، تحصنوا في الحصون فيش مدخل يدخلون من خلاله، وهم أيضا تحصنوا في الحصون وظنوا أن المسلمين لا يستطيعون الوصول إليهم. فعلى ذلك يبقى طالت المدة، الله عز وجل قذف الرعب بس في قلوب الكفار. فإيه كانت النتيجة؟ أنه نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم عن المدينة. وطبعا السبب معروف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهود بني النضير قلنا عشان يعونوه ويعينوه في دية من قتلهم عمرو بن أمية الضمري، فقالوا نفعل أبا القاسم، وبالتالي جلس النبي صلى الله عليه وسلم اجلس هنا قالوا حتى نقضي الحاجة، ويبقى تعاقدوا فيما بينهم يعني أن يصعد أحدهم يعني فوق هذا الحصن ثم يلقي بالحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بذلك قد انتهوا منه. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة التي تآمروا فيها على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ونهض وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، وعلى ذلك لحقت به الصحابة ثم أرسل رسالة إلى أولاء ألا يسكنوا في المدينة وأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية كده يعني أرسل لهم هذا الأمر وهم يعني خلاص وافقوا، لكن حنجد أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يعني قال لهم أنا معايا يعني طائفة من المقاتلين الأقوياء فلا تتركوا هذه الأماكن، وبالتالي أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نترك هذه الأماكن. وكذلك أيضا يعني حمسهم في ذلك ابن سلول أن يهود بني قريظة أيضا معهم في ذلك، تخلت اليهود تخلوا عنهم، وبالتالي على ذلك هم تحصنوا في الحصون يعني حتى نزلوا على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في تركهم لهذه البلاد بعدما قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. قذف ويبقى وما يعلم جنود ربك إلا هو، يبقى الرعب نصرت بالرعب مسيرة شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. يبقى ده أول حشر أساسا أنهم خرجوا إلى خيبر، وتاني حشر أساسا يبقى في عهد عمر خرجوا من خيبر إلى الشام، إلى الشام. يبقى ده المكان اللي هم اجتمعوا فيه وخرجوا منه إلى خيبر. طبعا منهم حيي بن أخطب، يعني ده من يهود بني النضير، أبو صفية رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. يبقى ده أول الحشر أساسا لما خرجوا من المدينة إلى خيبر وسكنوا في خيبر. بعد كده هيأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه وأخرجهم بقى من خيبر وذهبوا إلى الشام، وده الحشر الثاني. يبقى ده أول الحشر، يبقى ده الحشر الثاني كان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يبقى المسلمون ما ظنوا أبدا، يعني ما كيف السبيل، ناس عندها طعامها وشرابها ويتحصنوا في هذه الحصون، فليس هناك سبيل أن يدخلوا على في حصونهم، فعلى ذلك مكثوا خارج الحصون. وفي المقابل أيضا أن الكفار ظنوا أن المسلمين لا يستطيعون الوصول إليهم لتحصنهم بهذه الحصون، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فاغتروا بذلك، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إيه الباب بقى؟ يبقى كان وقذف في قلوبهم الرعب، الخوف الشديد بس ألقى في قلوب هؤلاء، فنزلوا مباشرة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يحملوا، يعني ما شاءوا أن يحملوا من متاعهم، لكن لا يحملون ذلك السلاح. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يخرجون بتاهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أن ربك سبحانه وتعالى قضى وقدر على الجلاء من الأرض لهلكوا، وكذلك يبقى كانوا يقتلون لوقعوا في الأسر والقتل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قضى وقدر عليهم الجلاء، لذلك أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يبقى أجلاهم، يبقى ده بقدر الله الله عز وجل والذي قدر ذلك، وبالتالي على ذلك أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى والذي قدر ذلك. ولولا هذا التقديم من ربك لا عذبوا في الدنيا، ده بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من عذاب الآخرة. إيه السبب ذلك؟ بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يبقى كان يا ترى لماذا حكم عليهم بذلك الأمر؟ لأنهم عادوا وحاربوا يعني الإسلام وأهلي، حاربوا الإسلام وأهلي، فذلك أنهم شاقوا الله ورسوله. يبقى ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يبقى يعني وإن كن الله الله خير الماكرين، يعني وبالتالي الله عز وجل بيّن ما هي الحيثية التي من خلالها كتب عليهم الشقاء في الدنيا والآخرة. دائما لما بيحيد الإنسان عن طاعة ربه سبحانه وتعالى وعن طريق ربه المستقيم وعن هذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يكتب عليه الشقاء في الدنيا والآخرة. يبقى سبب الشقاء هو بعد الإنسان عن دين رب سبحانه وتعالى، انحراف الإنسان عن المنهج وعدم قبول الإنسان لهذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما انقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليغزي الفاسقين. وما أفاء الله على الرسول منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على الرسول من أهل القرى فلله وللرسول الذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبقى كان السبيل للوصول إلى هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل يهود بني النضير وحرق هذا النخل، قلنا عشان يعني يخرجوا من هذا المكان. الله فيا ترى كيف قطع الأشجار وكيف حرق الأشجار؟ فالله عز وجل يعني بيّن أنه لا حرج على المؤمنين في ذلك، طالما أنهم لن يتمكنوا الوصول إلى الكفار إلا بذلك فلا حرج، فهذا ليس من إضاعة المال. ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله، يبقى ده حكم الرب سبحانه وتعالى، طالما انهم لا يستطيعون الوصول الى هؤلاء الا بهذا الامر يبقى بقطع النخل، مع ان احراق مال وضاعت مال، لكن هناك مصلحه اعلى هو الوصول الى هؤلاء، لا يكون الوصول اليهم الا بذلك، فلا حرج ولا يعير بهذا الامر، يعني ولا يعير بهذا الامر. فوليغزي الفاسقين، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفت عليه من خيل وركاب. كل المتاع اللي هم تركوه ده يعني على ذلك كان حكم التصرف فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعتبر غنيمة، لكن يعتبر فيء، يبقى يعتبر فيء مال فيء وليس بمال غنيمة. مال الغنيمة ده يبقى الوصول إليه عن طريق القتال، فإن كان هناك مقاتلة بين المسلمين والكفار وانهزم الكفار وأن المسلمين غنموا ذلك المال، فالمال ده بيقسم 4 أخماس على الغازين، والخمس بيوزع كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وكما مرت علينا الآيات في سورة الأنفال. وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى ده الخمس، خمس الغنيمة، يبقى 4 أخماس الغنيمة بترد على الغازين، تقسم بقى بالأسهم كده، الراجل والفارس والفرس إلى غير ذلك. والخمس كما قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى ده كان التقسيم. أما هنا فدي في كل المال يبقى يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك المال يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وده الفيء اللي هو المال الذي وصل إلى المسلمين بغير قتال ولا حرب. يبقى لما جت منازلة بين الكفار والمسلمين، الكفار كده يعني أعلنوا الانسحاب وتركوا هذا المتاع، يبقى المتاع ده فيء للإمام يتصرف فيه كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، لكن ليس هناك حق للغازين في ذلك المال لأنهم لم يصلوا لهذا المال بالقتال، يعني لم يصلوا لهذا المال بالقتال. ولذلك قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم يعني فما أوجفتم عليه من خيل وركاب، يعني ما جلبناهوش احنا بالمعركة والقتال والنزال بيننا وبين الكفار. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفت عليه من خيل وركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يبقى رب سبحانه وتعالى أرسل الخوف ودب في قلوب هؤلاء فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا المتاع وتركوا يعني الدروع والسلاح وحملوا ما يستطيعون من أمتعتهم. والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على الرسول من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبقى ما أفاء الله على الرسول من أهل القرى فلله ورسوله ذو القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى يبدأ يعني يتصرف في هذا المال بما يعود على المنفعة والمصلحة العامة على الأمة، من أنه أساسا يبقى حيعطي هؤلاء، غير أن الغنيمة 4 أخماس الغنيمة يبقى بتعود إلى الغازين ذاتهم، والخمس بيوزع على هذه الطوائف. لكن بالنسبة للفيء ده هذا مال يصرفه الإمام في مصالح المسلمين وليس الغزيف في قدر ولا نصيب. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، عشان لا يختص بالأغنياء الأقوياء ويترك هؤلاء العجزة أو العاجزين عن الكسب أو غير ذلك. عشان كده احنا بنجد يعني في بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى الحث على يعني إزالة عوز هؤلاء الضعفاء ومن الضعفاء والمحتاجين. يبقى رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هنجد دايما آيات كثيرة جدا فيها الحث والتحريض على إزالة غمة هؤلاء أو عوز هؤلاء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن حكم الفيء ده: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ما يختصش به الأغنياء، لكن يبقى ده حينفق على هؤلاء لأنهم في حاجة وفي عجز. وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى دي قاعدة إن إحنا أساسا ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبول هذه الأحكام، ومن نهى عنه يبقى لابد من اجتناب هذا الأمر والإعراض عنه. ده سواء بقى في أصول الدين، في الفروع، في أي مسألة من مسائل. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي نهانا عنه نجتنبه، والذي أمرنا به وجاء به يبقى لابد من قبوله. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتقوى العبد ربي بفعل الواجبات وترك المنكرات، ويحذر من التهاون مع أحكام الرب سبحانه وتعالى، فإن ربك شديد العقاب. الله عز وجل شديد العقاب، قلنا عشان يعني يتهاون الإنسان في أحكام الرب سبحانه وتعالى حتى لا يكون هناك تهاون. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لكي تتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، عن المهاجرين وعن الأنصار، وعن فضل المهاجرين على الأنصار، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.